ماذا أقول في بعض الناس الذين كما قيل فيهم رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا، يدفنون الموتى في المساجد أو يبنون المساجد على قباب وقبور. ماذا أقول في هؤلاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. قاتلهم الله، أي أهلكهم الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فقد حلت عليهم اللعنة. فبعض الناس يبني مسجدا ويوصي أن يدفن في المسجد، هذه وصية باطلة ولا يجوز تنفيذها، بل وجب عليك نبش قبره إن أمر بذلك. نعم عباد الله. وأما قبته الذين يتحججون فيها، وهي أن قبر النبي في المسجد الحرام، يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيت عائشة، ودفن في البيت ولم يدفن في المسجد. فلما وسعه الوليد أو عبد الملك بن مروان أدخل الحجرة في المسجد، وإلا العلماء لا يرضون بذلك يا عباد الله. فيقال أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه قبره، ولكن دفن في بيت عائشة. وجزى الله خيرا الحكومة السعودية التي فصلت هذه الحجرة عن استقبال المصلين إليها، وهذا مشكورة به. نعم، فلا يتحجج أحد بهذه الحجج الواهية.